الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كل مدح وثناء في القرآن فهو أول داخل فيه. يعني أبو بكر رضي الله عنه، لأنه هو أول المؤمنين، وكل وصف مدح المؤمنين فهو أسبقهم رضي الله عنه. نعم. وفي الجملة كل ما في القرآن من خطاب المؤمنين والمتقين والمحسنين ومدحهم فهو أول من دخل في ذلك من هذه الأمة، وأفضل من دخل في ذلك من هذه الأمة، فعلم أنه أفضل الأمة، كما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: خير القرون القرن الذي جئت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يعني قرن الصحابة خيار من خيار، يعني هذه الأمم أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير من في أمة محمد هم الصحابة، وخير من في الصحابة وأسبقهم وأفضلهم وأجلهم أبو بكر رضي الله عنه. نعم. يعني فهو خيار من خيار الصحابة، من خيار القرون، من خيار الأمم، من خيار الأمة، من خيار الأمة رضي الله عنه وارضاه. نعم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الأشهر عند أهل التفسير أن الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر رضي الله عنه، وقال بهذا طائفة، وذكره الطبري بإسناده إلى علي، وفي هذا حكاية ذكرها بعضهم عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر غلام أبي بكر الخلال، أن سائلا سأله عن هذه الآية فقال له أو بعض الحاضرين: نزلت في أبي بكر. فقال السائل: بل في علي. فقال أبو بكر بن جعفر: اقرأ ما بعدها، أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، الآية. فبهت السائل. ولفظ الآية مطلق لا يختص بأبي بكر ولا علي، بل كل من دخل في عمومها دخل في حكمها، ولا ريب أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا أحق هذه الأمة بالدخول فيها، لكنها لا تختص بهم، فما فيها من مدح فهو يشتمل على الصحابة، فإنهم جاءوا بالصدق وصدقوا به، وهم من أعظم أهل الأرض دخولا في ذلك. نعم. وقوله صدق به، لأن التصديق بعد أن كانوا في الجاهلية شيء صعب على النفوس، يعني عند الكعبة 360 صنم، 360 صنما، منه ما هو معلق ومنه ما هو في الأرض، وقريش عددهم لا يتجاوز 3000، يعني تقريبا كل 5 بيوت لهم صنم، فالله قال لهم: فليعبدوا رب هذا البيت، اتركوا الأصنام. ثم يأتي رجل لمحمد صلى الله عليه وسلم يقول: اعبدوا رب هذا البيت واحد. ونفوس تشربت الشرك من الصغر، ففيه صعوبة. فلما الصحابة رضي الله ألهمهم بإبعاد الشرك عن قلوبهم، جاء الثناء عليهم بعد أن كانوا على غير الحق، لذلك أثني عليهم بعد أن عاشوا في الضلالة، فخرج هذا البشير فطاعوا، هنا يأتي الثناء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأبو بكر رضي الله عنه قد ثبت أنه صديق بالأدلة الكثيرة، فيجب أن تتناوله الآية قطعا. فيجب أن تتناوله الآية قطعا، لا شك. نعم. وأن نكون معه، بل تناولها له أولى من تناولها لغيره من الصحابة. وهذه الآية نزلت في كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لم يكن له عذر، وتاب الله عليه ببركة الصدق. وفي صحيح البخاري: إن أحب حديثكم إلي أصدقه، فإنه سلم يحب الحديث الصدق، لأنه هو الذي يدخل القلب وهو فيه بإذن البركة في العمل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.